البارحة يوم المخاليق هجاء قلبي تصافقها الهموم الجسيمة تركزت في قلبي أسداس ورباع حتى سمعت بوسط صدري صريمة تركزت في قلبي أسداس ورباع حتى سمعت بوسط صدري صريمة وفي موق عيني يزرق وفي موق عيني يزرق الدمع لماع عن عسوات الورق وهشم هشيم وهو طرى علي شيخ شهد له بالإجماع أن كفو يجعل ربي يديمه طوحت بشماغي وطقيت الأصبع لأني خوي شيخ ينومس نديمة وطقيت وطوحت بشماغي وطقيت الاصبع لاني خوي شيخ ينومس نديمه يفرق عن الشيخان بلسان وذراع وميقاغ يخلص غريم وغريمه في جانبه ملد عيني الفزاع ولهتم من صكات وقتي وضيمه نايف مقر الجود محمود الاسناعر على الكرم راع اليمين راع الصخر على اليمين الكريمه نباه في كل البلدين ينذاع ولو الهوى يحكي تكلم نسيمه هذا شبيه ابوه في كل الاطباع وابوه مدرسته لك الله مقيمه مدرسه دوكو هاك ما هو بجماع وشجاعه تفحم وتلجم خصيمه والله لو ان الموت للصد ودفاع ما خذ مقر الطيب كله زعيمه خلاه للي من على الوقت من لا يشكي له ويبدي محل بصميمه لكن حكم الله معنه مهزاع المعتلي محيا العظام الرميمة عساه في الفردوس يلا يا مناع مع الصحابة والرسل في نعيمه وانا ما قلت الشعر يا بدر طمع لو الذي نفسي بيدها الكريمة هشيد فهل الطيب في شتى الأبقاع ولا أشمتها عندك برضه يوم السلام تسامي.